إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد أنهينا الحديث عن ذكر الجوانب التي تبين فضل الولاء والبراء وأهمية تلك العقيدة، ونشرع بإذن الله تعالى وحوله وقوته في هذا الدرس ببيان معنى الموالاة في اللغة والشرع، كذلك الموالاة الواجبة شرعا والموالاة المحرمة شرعا. فنقول بالله التوفيق: أصل الموالاة في اللغة هو القرب والدنو والمحبة. فالموالاة أي القرب والدنو والحب، ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مما يليك، أي مما يقاربك. وكذلك والى بين شيئين، أي تابع بينهما بلا تفرقة. فالولاء أو الموالاة هو القرب والدنو والمتابعة والمحبة، هذا في اللغة. أما في الشرع فكذلك لا يبعد كثيرا. فالموالاة في الشرع تطلق على المحبة والمودة والمناصرة والطاعة والمتابعة. الموالاة في الشرع تطلق على المحبة والمودة والمناصرة والطاعة والمتابعة. والأدلة من الشرع على دلالة لفظ الموالاة على هذه المعاني كثيرة، فمنها مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فجعل الله تبارك وتعالى المودة من الموالاة. كذلك في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالمحبة والمودة هي من أنواع الموالاة. كذلك المناصرة والنصرة هي أيضا من الموالاة، كما قال تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. فدلت الآية على أن الولي هو الناصر، كما قال عز وجل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وكما قال سبحانه: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أي أنت ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذه الأدلة تدل على أن المناصرة والنصرة يطلق عليها لفظ الموالاة. كذلك الطاعة والمتابعة هي أيضا من أنواع الموالاة، كما قال تعالى: ومن يتولوا منكم فإنه منهم، أي من يتبعهم ويطيعهم وكذا من ينصرهم فإنه منهم. وكما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فدلت الآية بشكل صريح على أن من اتبع أحدا فقد اتخذه وليا، وكما قالوا: كل من عبد شيئا من دون الله فقد اتخذه وليا. وكما قال عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه، أي من اتبعه. فالآية فسرت معنى التولي هنا بالمتابعة. إذن الموالاة في الشرع تطلق على المودة والمحبة، وتطلق على المناصرة، وتطلق على الطاعة والمتابعة، وكل واحدة منها عليها دليل وقد ذكرنا. ولذلك هنا قد يسأل سائل: هل كل خصلة من هذه الخصال تعتبر بمفردها موالاة، أم لا بد أن تجتمع هذه المعاني كلها لتشكل معنى الموالاة؟ في الحقيقة أن كل خصلة من هذه الخصال تسمى موالاة، أي كل معنى من هذه المعاني بمفرده يسمى موالاة. وحقيقة لا يشترط لصحة التسمية أن تجتمع كل المعاني الاصطلاحية للموالاة في آن واحد. فالمودة والمحبة لوحدها موالاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالمودة والمحبة بمفردها موالاة، وكذلك النصرة والمناصرة لوحدها موالاة، كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقد فسرها أهل العلم بأنها النصرة، نصرة الكفار على المسلمين أو على كفرهم. فالمناصرة لوحدها موالاة، وكذلك الطاعة والمتابعة لوحدها موالاة، فكل خصلة من هذه الخصال تسمى موالاة. إذن الموالاة شرعا هي المودة والمحبة والمناصرة والطاعة والمتابعة. إذن ما هي الموالاة الواجبة شرعا على المسلم، وما هي الموالاة المحرمة شرعا؟ يقول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات العظيمة بيّنت أن الموالاة الواجبة شرعا على كل مسلم هي أن يصرف خصال الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله، وانظر إلى أسلوب الحصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي لا ولي لنا إلا الله جل جلاله ورسوله والمؤمنون، فلا نوالي إلا الله ورسوله والمؤمنين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لذلك فالموالاة الواجبة شرعا على كل مسلم هي أن يحب المسلم الله سبحانه جل في علاه، وأن يحب نبيه ودينه، وأن يحب المؤمنين وينصرهم، وأن يتبع سبيل المؤمنين ولا يفارق جماعتهم. هذه هي الموالاة الواجبة شرعا، هي أن يحب الإنسان الله جل جلاله ونبيه الكريم، وأن ينصر دين الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يتبع ما أنزل من الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكما ذكرنا في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا بد للمسلم أن يحقق أولا موالاته لله جل في علاه بالمحبة، بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبنصرة دين الله وباتباع الوحي الذي نزل من الله سبحانه. كذلك موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بمحبته والإيمان به واتباع سنته واجتناب البدع. كذلك موالاة المؤمنين تكون بمحبتهم ونصرتهم واتباع سبيلهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالموالاة الواجبة شرعا على المسلم هي أن يحب المؤمنين وأن ينصرهم ولا يفارق جماعتهم. أما الموالاة المحرمة شرعا فهي أن يحب المسلم الكافرين، أو أن يتابعهم على دينهم، أو أن ينصرهم على شركهم أو على المسلمين. فمن أحب الكفار ووادهم أو ناصرهم أو تابعهم وأطاعهم في شيء من دينهم أو في شيء من شركهم، فهذا بلا شك قد والاهم وقد انسلخ من الدين، وهو بذلك ارتكب أمرا عظيما وأتى بالنقيض. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وكما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وكما قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فالموالاة المحرمة شرعا هي أن يحب المسلم الكافرين أو أن ينصرهم أو أن يتابعهم ويطيعهم في شيء من دينهم. ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرع في الدرس القادم بذكر تفاصيل موالاة المؤمنين، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يجنبنا الشرك والبدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.